السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه سورة الحشر ويقال لها سورة بني قريظة. والحشر يعنى بها حشر اليهود وتجميعهم وإخراجهم من أرض الإسلام من أرض الحجاز إلى خارج الحدود. بل يقال للسورة سورة بني النضير، هكذا روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما روى البخاري ومسلم في الصحيح. يقول سعيد: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: بل هي سورة بني النضير. وبني النضير قبيلة من قبائل اليهود كقبائل بني قينقاع وكقبائل بني قريظة. خرجوا قديما عند فتن اليهود وضرب بعضهم البعض وقتال بعضهم البعض وتسليط ما اختنصر عليهم إلى أن شردوا شذر مذر وأصبحوا قطعا ومزعا في مختلف بقاع الأرض. فكانت هذه القبائل الثلاثة دخلوا للحجاز، دخلوا لأرض المدينة المنورة، وقد كانت تسمى يثرب، واتخذوها سكنا ومأوى، وكانوا يقرؤون في التوراة بأن الله مرسل نبيا خاتما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فذهبوا إلى هناك منتظرين أن يأتي ويكونوا معاه، وهم يظنون أن يكون من بني إسرائيل من العبرانيين. حتى إذا جاء الرسول المبشر به والذي بشر به الإنجيل بعد ذلك بصريح القول: يأتي من بعده رسول اسمه أحمد، فلما جاء من العرب كفروا به وقالوا: الرسول الآتي هو من بني إسرائيل من العبرانيين. سميت الحشر حيث يحشرون ويفردون ويجمعون. وفي هذه السورة 24 آية وهي مدنية أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله، عظم الله ومجده. ونزهه وأعظمه وصلى إليه وعبد السماوات ومن في الأرض، السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها. وهذه الآيات هي كقوله تعالى: يسبح له السماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التسبيح هو بالنطق والكلام، هو بالتمجيد والتعظيم، لا كما قال مفسرون وأدرك مدركون بأن السماوات والأرض والجمادات تسبح بوجودها، أي وجودها يقول في حد ذاته: أنا الذي خلقني الله. فذلك معناه التسبيح والتمجيد والتعظيم. ولكن قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، معناه أنهم يسبحون بالنطق ويسبحون بالكلام، ولكننا لا نفهم نطقهم ولا نفهم كلامهم كما في صريح الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تعلمونه ولا تدركونه. والذي أنطق اللسان من الإنسان وأنطق اللسان من كل ذي حياة، كل بلغته وكل على شكله وحاله، هو قادر على أن ينطق الجمادات، وقد فعل كما ينطق يوم القيامة: اليد والرجل والجلد والبدن، تشهد هذه الجوارح على صاحبها بالخير والشر، إن فعل خيرا شهدت وإن فعل شرا شهدت. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما وهو العزيز الحكيم، وما تطلق على العاقل وغير العاقل مجتمعين، وتطلق على غير العاقل حال انفراده، كما أن من تطلق على العقلاء منفردين، وتطلق على من العاقل وغيره، وتطلق من على العاقل وغيره مجتمعين. فسبح لله ما في السماوات، ففي السماوات ملائكة الله، وهم خلق عقلاء من خلق الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الأرض رسل الله، وفي الأرض آدم وذريته وحواء وذريتها، وهم عقلاء. فقد أطلق على الكل ما لاشتراك العاقل وغير العاقل بما هذه، كما في لغة العرب التي بها نزل كتاب الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو العزيز الذي لا ينال، هو العزيز الذي لا يغالب، هو العزيز القادر على كل شيء الحكيم. والحكيم من يضع الأمور مواضعها، الحكيم في قدره، الحكيم في أمره، الحكيم في إرادته جل ربنا وعز. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هؤلاء أهل الكتاب هم اليهود من قبائل بني النضير. هؤلاء الذين كفروا بالله وقد نسخت ديانتهم ومسخت قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى حرفوا كتابهم وبدلوا آياته وعبدوا العزير وقالوا مع النصارى عن أنفسهم نحن أبناء الله، ثم جاء رسول الله بالإسلام الخاتم، بالإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فنسخت جميع الديانات السابقة، ولم يسع أحدا في الأرض يبلغه رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ووجب أن يؤمن به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى سينزل وهو على دين الإسلام مؤتما بأئمة المسلمين. ولذلك عبر الله عن أهل الكتاب بالكافرين، وهذا ما لا يشك فيه عاقل وما لا نزاع فيه بين جميع طوائف المسلمين، وأن أهل الكتاب كفرا فجرا نقلوا ديانتهم من التوحيد إلى الوثنية. النصارى عبدوا ثلاثة، عبدوا مع الله مريم وعيسى، واليهود عبدوا العجل والعزير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الله الذي أخرج، سبح لله. هو الذي، أي هو الله المذكور في الآية قبل، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي جل جلاله بقدرته وإرادته أخرج هؤلاء اليهود بني قينقاع في أول تجمع وفي أول حشر لليهود، بداية ببني النضير، وقد أخرجوا من الديار بداية إلى أن تلحقهم القبائل الأخرى بنو قينقاع وبنو قريظة. والقصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة مهاجرا لله وبدين الله، ولحقه المهاجرون من أهل مكة، هادن اليهود والوثنيين من أهل المدينة، وعقد معهم عقدا وعهدا هو معلوم معروف، متواترة روايته ومتواتر ما جاء فيه. هادنهم وفرض التعاون معهم في الأمور العامة في أمن المدينة وحياطتها من أعدائها وأعداء مختلف سكانها. ولكن اليهود قوم هدور، قوم ناكثون للعهود، يأبون إلا أن يبقوا على طباعهم وأخلاقهم، فأبوا إلا الغدر وأبوا إلا الإفساد، فأفسدوا بين الأوس والخزرج وألبوا المنافقين منهم على رسول الله، وأفسدوا ضعاف المؤمنين فنافقوا في دين الله. ثم لم يكتفوا بذلك، أخذوا يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وعلانيا. قتل ابن أمية عمرو بن أمية الضمري شخصين ممن هما على عقد وعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عامر، وما كان يظن أنهما على عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنو عامر حلفاء لبني نضير ولقبائل اليهود، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارهم وهي في شرقي المدينة على بعد أميال 3 أو 4 من المدينة نفسها، فذهب يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن يعاونوا في أداء دية هذين القتيلين 200 ناقة يعطي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهما ويعطون كذلك. فقالوا نعم يا أبا القاسم، وتركوه ينتظر عند جدار الحصن. فما دخل لدارهم ولم يأمن لدخوله دارهم ولم يطلبوا ذلك، فعندما استند على الحائط جالسا وكان معه علي وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم، وإذا باليهود يقولون هذه فرصة قد لا تتاح لكم مرة أخرى، من الذي يتعهد بقتله بصخرة يصعد إلى سطح الحصن ويرميها عليه؟ وإذا بالخبر يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي من الله أو بأحد بلغه بكل ذلك. وردت الرواية وقد قيل إن امرأة منهم كان أخوها قد أسلم فأبلغت أخاها، فأبلغ أخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل الوحي نزل على رسول الله بعدم ثقته ببني النضير، فإنهم بيتوا غدره واغتياله وقتله. وإذا به يحمل نفسه دون أن يخبر أصحابه 3، فافتقدوه فأخذوا يبحثون عليه، ثم ذهبوا للمدينة. وإذا بآت يأتي من المدينة فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رأيته داخلا للمدينة، فذهبوا إليه. وكان قبل ذلك وقبل هذه المؤامرة في اغتياله ذهب شاعرهم كعب بن الأشرف، وكان يهجو رسول الله والمسلمين بشعره ويعلم ذلك للقينات والمغنيات فيرقصن به ويتغنين به فرحين بهجو رسول الله وشتمه وسبابه. لم يكتفي بذلك، ذهب ومعه وفد من اليهود إلى بيت الله الحرام إلى مكة، واجتمع بكفار قريش قوم رسول الله وأعدائه الأولين، وطلب منهم أن يتعاونوا جميعا قريش ويهود المدينة ومن يمكن أن يواطئهم ويتآمر معهم فيشنوا حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة ومن خارجها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت غزوة بدر فانتصر فيها انتصارا ساحقا، فقال اليهود الرسل لا تهزم، هذه علامة على أنه رسول الله ولننتظر. وإذا بغزوة أحد وكانت في المدينة المنورة على 3 أميال من الداخل، فهزم المسلمون نتيجة مخالفتهم لأمر رسول الله للرماة عليه الصلاة والسلام، فكانت الهزيمة. فعاد اليهود وقالوا لو كان نبيا لما هزم جيشه، فتألبوا عليه وتآمروا. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يسبقهم، فخرج إليهم بعد أن أرسل لهم يقول: خرجوا من المدينة ولا أريد أن تجاوروني فيها. فأجابوا له، فأجابوه: الموت دون ذلك. وأخذوا يترددون وهم في رعب وفزع. فتشاوروا مع اليهود، مع المنافقين من نصرائهم، ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فاتصلوا بزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وشاوروه في الأمر. فقال لهم: لا تخرجوا، نحن معكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، ولننصرنكم. وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يصبحهم يوما لم يكن سعيدا على اليهود. خرج اليهود من حصونهم، وإذا بهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه، فعادوا فزعين وأغلقوا عليهم أبواب حصونهم وهم يقولون: محمد والجيش. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إننا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. وكانوا هم المنذرين. فأغلقوا الأبواب. دعاهم رسول الله إلى أن يخرجوا من المدينة، وعلى أن لكل واحد منهم أن يخرج ما خف حمله وغلا ثمنه، وجعل لكل ثلاثة منهم جملا من جمالهم يأخذونه ويحملونه ما حمل الجمال. فأبوا إلا القتال، وانتظروا المنافقين أن يأتوا إليهم أن يقاتلوا معهم، إلى أن مضت ستة أيام فلم يأتي أحد من المنافقين، لم يناصروهم. ولما خرجوا لم يخرجوا معهم، ولو خرجوا لعادوا. وهكذا المنافق لم يخلص للدين الذي أظهره، فكيف يخلص لقوم لا يربطه بهم دين ولا نسب ولا حسب؟ وإذا بالقوم عندما رأوا أنفسهم في عزلة، وأنهم مقهورون مغلوبون لا محالة، وأن النتيجة القتل والموت كما سبق أن قتل غيرهم من قبل، فمدوا أيديهم للاستسلام وللخروج من المدينة، وأخذوا يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان وعدهم به لكل ثلاثة، أن يأخذوا جملا من جمالهم وأن يحملوا عليه ما شاءوا مما يستطيع الجمل حمله. وإذا بهم حملوا الجمل أو الجمال لكل ثلاثة واحد، حملوها ما يحمل عادة وزادوا. فأخذوا يخربون بيوتهم، فأخذون أخشاب السقوف وأبواب البيوت والحديد ويحملونه على جمالهم، ويقولون: نخرب هذا ولا ندعه لمحمد والمسلمين، يصلح لنا عندما نخرج من أرض الحجاز لعلنا نبتني به ونؤسس به ذورا أخرى. وهذا معنى قوله تعالى في تفسير هذه القصة وبيانها، سورة بني النضير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر، هو الله الذي أخرجهم، هو الذي طردهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أخرج اليهود من أوطانهم ومن مساكنهم وكان ذلك لأول الحشر، كان ذلك أول جمع لليهود حيث جمعوا لطردهم وإخراجهم نتيجة غدرهم ونتيجة إيذائهم وإفسادهم ونتيجة ما غدروا وخانوا العهد في المواثيق التي عقدها معهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، كان الأوس والخزرج في المدينة، كان المسلمون في مكة والمدينة من المهاجرين والأنصار، اليهود يهود المدينة كبارا في أعينهم يعتبرونهم علماء مدركين واعين أغنياء ذوي مال وزراعة وفلاحة، كانوا يظنون بما لهم من الحصون وما لهم من السلاح وما لهم من الوحدة والاتحاد فيما بينهم أنهم لا يغلبون ولا يقهرون، كما يظن ضعاف المسلمين اليوم حينما استسلموا لليهود وذلوا لهم وظنوهم كذلك لا يغلبون ولا يقهرون. والتاريخ يعيد نفسه في الضعاف من المسلمين عندما يظنون ما لا يقبل الظن ولا وجود له في نفس الأمر والواقع. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، لم تظنوا أيها المسلمون أنهم يغلبون ويقهرون ويخرجون من بلادهم ودورهم وأوطانهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوهم كذلك ظنا خاطئا رجع عليهم بالوبال والدمار، ظنوا أنهم بحصونهم جمع حصن المحصن بالسلاح وبالعتاد وبالمقاتلين أن حصونهم لا تخرب ولا تهدم ولا يغلبون فيها البتة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من أمر الله، من عقاب الله، من عذاب الله، ظن المسلمون عنهم أنهم لن يغلبوا ولن يخرجوا، وظنوهم طغيانا وتعاظما وكبرياء أن حصونهم القوية المحصنة بالرجال والعتاد والحجارة والصخور وبما لهم من جند وبما لهم من وحدة أن حصونهم لن تهد ولن تغلب ولن تحتل يوما من قبل أعدائهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم أمر الله وعقاب الله، وما كانوا يظنون أنه ليس بواقع، أتاهم أمر الله بالغلبة والقهر بالذل والهوان، وأتى المسلمين ما لم يكونوا يظنون، فانتصروا النصر العزيز المؤزر بالقيادة المحمدية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم أمر الله من حيث لم يظنوا ذلك ولم يحسبوا له حسابا ولم يظنوه ولم يخطر لهم ببال، وإذا بالحصون تدك بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فأخذوا يخربون بيوتهم من الداخل، يزيلون الأبواب، يزيلون الأخشاب، يزيلون السقوف، ثم يهدمون من الداخل لرايتين ورغبتين ليأخذوا ما يمكن أخذه معهم على جمالهم وهم مطرودون من المدينة، ولكي لا يتركوا ذلك سليما إلى المسلمين فيسكنونه ويستفيدون منه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فكانوا هم يخربون بيوتهم من الداخل، وكان المؤمنون يخربون عليهم بيوتهم من الخارج ليصلوا إليهم ليقبضوهم قبض اليد ليقهروهم ويذلوهم. من مات فإلى جهنم، ومن بقي حيا فإلى الطرد مع أسر نسائهم وغلمانهم وأولادهم. يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم، والمعنى واحد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا ذوي العقول والأحلام، يا ذوي العيون المفتحة، ممن رأوا هذا بالعين الباصرة، ومن رآه بعدهم بالبصيرة، رآهم بقلبه، خذوا العبرة والعظة مما وقع، وأن أعداء الله إذا جاء أمر الله بقضائهم بنصرة عباده المؤمنين أخذوا يعاونون المسلمين على أنفسهم، فيخربون بيوتهم قبل أن يخربها أعداؤهم المؤمنون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله كتب في سابق علمه وخضى في اللوح المحفوظ بأنهم يجلون، يطردون، يبعدون، يخرجون من أرضهم جزاء وفاقا لكفرهم برسول الله وخاتم رسله، لقلة أدبهم مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، عاودوا ما عاش عليه آباؤهم وأجدادهم من قتل الأنبياء والإفساد بين الأنبياء وسفك الدماء وأكل الأموال بالباطل وإشاعة الفساد في الأرض. وهكذا عندما كانوا في المدينة وظهر سيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، عاد الأولاد لما ورثوه عن الآباء والأجداد، عادوا لشتائم رسول الله ولحرب رسول الله وللتآمر عليه لقتله ولقتاله ولاستئصال دينه، ولكن هيهات هيهات، فلن يقدروا على ما أراده الله من نصر وتأييد. وقد قدر الله في سابق أزله نصرة الله، نصرة رسول الله، ونصرة دينه الإسلام، وإذلال اليهود والنصارى وأعداء الله حيث كانوا من مشرق أو مغرب. وبقي هذا على هذا الحال 1000 سنة منذ البعثة النبوية إلى أن أخذ المسلمون يغيرون ويبدلون، فغير الله عليهم وبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا الجلاء الذي قدره الله لهذه الفئة لبني النضير، وإلا فقد كتب الجلاء، قد كتب العذاب على بني قريظة حيث قتلوا في يوم واحد 900 رجل منهم، كذلك نتيجة غدرهم، نتيجة نكثهم للعود، نتيجة تآمرهم على حياة رسول الله والإسلام. ولكن الله كتب على هؤلاء وقضى بالجلاء بالطرد، واكتفى بذلك وقت جلائهم، فقال الله: وفي الآخرة عذاب أليم. في الدنيا الجلاء، في الدنيا الطرد، في الدنيا الذل والهوان، ولهم في الآخرة عذاب النار. مع ذلك إن جاءوا غير مسلمين ولا تائبين ولا مهتدين فلهم عذاب النار يوم القيامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كتب عليهم الجلاء والطرد من ديارهم، كتب عليهم العذاب في النار يوم القيامة. ذلك هذا العذاب بالعذاب في الآخرة والجلاء في الدنيا، كان ذلك لمشاقتهم لله ورسوله، لعصيانهم لله حيث دعاهم للإيمان به وبرسوله فأبوا إلا الكفر والجحود، لمشاقتهم لرسول الله حيث دعاهم للإيمان به نبيا خاتما، وللرسالة رسالة الإسلام التي أتى بها من الله جل جلاله فأبوا إلا الشقاق، إلا النزاع، إلا الخصام، إلا شق طريق، إلا شق الوحدة بين المسلمين، إلا الشقاق المشاققة. أبوا إلا أن يشاقوا الله أن يعصوه، أن يشاقوا رسول الله أن يعصوه ويقوموا بالخلاف والشقاق والعصيان. ومن يشاق الله دغمت قاف في قاف والمعنى واحد. ومن يعصي الله ويشق الطاعة ويخرج عن أمره ويرتكب نهيه إن الله شديد العقاب. إن الله عندما يعاقب عقابه شديد، عقابه أليم، يشمل الدنيا والآخرة. فكان عذاب بني النضير بالطرد والجلاء من ديارهم في الدنيا وبالعذاب يوم القيامة، ولعذاب الله أشق وأشد. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ذلك أنهم عندما تحصنوا في حصونهم وكانت بساتينهم ونخيلهم خارجها، فأخذ المسلمون يقطعون النخيل ويحرقون النخيل، فجن جنون اليهود وكان نخلا معتنا به فيه من أنواع التمور أغلاها وأحلاها وأثمنها، وكانوا رجال زراعة إذاك وإلا من بعد فلم يعرفوا بزراعة وإنما بالتجارة والمرابات. فعندما أخذ المسلمون يقطعون أشجار نخيلهم ويحرقونها صاحوا وقالوا يا محمد عهدنا بك تدعي الرسالة وتأمر بالإصلاح، وها أنت ذا الآن تفسد وتقطع الشجر والثمر، أبهذا أمرت؟ ثم قال المسلمون بعضهم لبعض النهاية النخيل لنا والحصون لنا، فلما نحرقها ونخربها ونقطعها على أنفسنا؟ فنزل قول الله تعالى ما قطعتم من لينة، اللينة شجر النخل. قال البعض شجر كذا وشجر كذا من النخل، والمعنى عموما كما قال ابن جرير وغيره، اللينة النخلة من النخل على أي شكل ونوع ولون منها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، ما قطعتم من شجر النخيل وما تركتموها لم تقطعوها، لأن عندما قال اليهود هذا بعض المسلمين كف يده وانتظر أمر رسول الله هل يتمون القطع الكل أو ما يصنعون. فالبعض كف يده عن القطع والتحريق والبعض بقي يقطع. فجاء الأمر من الله بهذه الآية: من قطعها فلا إثم عليه ومن أبقاها فلا وزر عليه بعدم القطع. وكل ما يغيظ اليهود والكفار وأعداء الله هو مشروع، وهم لو لم يشرع رسول الله وأصحابه في قطع النخيل وفي هدم الحصون لما تراجعوا ولما تخلوا، وقد قذف الله في قلوبهم الرعب، دخلهم الهلع ودخلهم الفزع بقطع أشجارهم وبهدم حصونهم وبما رأوا من جند الإسلام وجند رسول الله، وهم مصرون على جلاء هؤلاء، جلاء بني النضير، ولو بموتهم وأسر نسائهم واستعباد أطفالهم. فعندما رأوا القطع عرفوا من الجيش النبوي أنه مصر على ذلك، إما أن يتموا القطع والهدم، وإما أن يستسلموا فيغنموا حياتهم ويغنموا وجودهم. فنزلت هذه الآية جوابا عمن قطع ومن لم يقطع: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. كانوا يأتون للنخلة ويقطعونها من أصلها ومن جذرها، ما تركتموه موجودا على أصوله قائمة، وما قطعتموه فكل ذلك بإذن الله، قد أقر الله عملهم. من قطع ومن لم يقطع: من قطع أدخل ذلك الرعب والفزع وأدخل الذل والهوان على اليهود، وتلك الغاية وذاك المقصود. ما تركتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. المقصود من القطع خزيهم، ذلهم، هوانهم، سحقهم، إظهار أنه لا شأن لهم عند المسلمين، جزاء وفاقا لكفرهم وعدائهم لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ومؤامراتهم عليه وعلى الإسلام. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه. فرد اليهود، سقطت الحصون، بقي النخيل لرسول الله، وبقيت الأرض وبقيت الحصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون حرب ولا قتال. أنزلهم من الحصون الرعب والفزع، كيف لا وقد نصر صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر، وفي رواية على مسيرة شهرين، ألا ينصر على قرب ميلين من بني النضير وهم يجاورونه في المدينة، يجاورونه بالدس وبالإفساد وبالمؤامرات المتوالية. وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله شديد، والله على كل شيء قدير. أخذ الله جل جلاله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقسمة الغنائم والفيء، ويعلمه كيف القسمه بدءا من هذا الذي حصل لرسول الله والمؤمنين من نخيل هؤلاء ومن عقار هؤلاء ومن حصون هؤلاء. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم. أفاء أرجع، ومنه الفيء زوال الشمس وعود الفيء إلى المكان الذي قيل عن فيه فيء. ما أفاء الله على رسوله ما أعاد وأرجع من أرض وحق هو في الأصل للموحدين للمسلمين، وما أزيل عنهم إلا عقوبة. وعندما وحد الموحدون من أهل جزيرة العرب، وعندما أسلم أهلها، أعاد الله إليهم ما كان قد أخذ قبل حال وثنيتهم وحال شركهم وحال كفرهم. فعادت الأرض لهم، وعادت الأموال لهم، وعاد النصر لهم كذلك. وما أفاء الله على رسوله منهم ما أعاد وأرجع وأزال من هؤلاء الكفرة أهل الكتاب اليهود. فقال تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا الذي عاد لرسول الله والمسلمين، ما أوجفتم ما أوضعتم، لم تسرع عليه وتقاتل خيلكم وركابكم. الخيل جمع لا مفرد له من لفظه، للجواد يقال خيل لمجموعة فرسان وللأحصنة. وإذا أردت المفرد أديت بغير لفظه فتقول فرس وجواد، وفي الجمع بغير لفظه تقول الخيل والركاب الإبل. الإبل المركوبة، الإبل البالغة إلى أن تركب ويحمل عليها، ولا يقال ذلك لفصائلها ولصغارها. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أوجفتم ما قاتلتم، ما حاربتم، ما أسرعت إليه وأوجفت وأسرعت قتالا وحربا وجهادا. فما كان كذلك، ما سقط نتيجة الرعب